بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في كتاب اللباس من سنن أبي داود سليمان ابن الأشعث الأزدي رحمه الله، وصلنا للباب 18 في المصبوغ بالصفرة، أي اللباس الأصفر، وقبل اللباس الأبيض. وتقدم أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية أنه كان أحب ما إليه الثياب البيض، وقال إنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والآن يذكر اللي فيه صفرة وخضرة وحمرة، ثم بعدين يذكر باقي الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب في المصبوغ بالصفرة. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لما تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. نعم، هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو في المسند وغيره، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صبغ ثيابه في الصفرة إذا تيسر له ذلك. وسيأتي إن شاء الله وتقدم كثيرا المعصفر والمزعفر في الرجال، لكن يقول ابن عمر: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، لا يقصد لحيته، لكن يقصد أن يحب الصفرة، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وربما يصبغ ثيابه حتى عمامته. نعم. باب في الخضرة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمث رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عليه بردين أخضرين. كذلك ربما لبس الخضرة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف الشيء اللي ما في حرام ولا في شهرة، ما وتيسر يلبسه في خضرة وفي صفرة وفي حمرة، ما يتكلف لا في مطعمه ولا في ملبسه ولا في مسكنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يلبس ما وجد ويأكل ما وجد ويسكن في ما وجد ويركب ما وجد، مرة على فرس ومرة على بغل ومرة على حمار ومرة على قدميه، هذه حالة في أمور الدنيا كلها، ما يتكلف شيء عليه الصلاة والسلام. المتيسر إذا ما في حرام ولا رياء ولا شهرة يلبس. نعم. باب في الحمرة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يزجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. نعم، يقول مدرجة بالعصفر أو بالعصفر. نعم. مش بعده؟ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد قال: قال هشام يعني ابن الغاز: المدرجة التي ليست بالمشبعة ولا الموردة. ولا الموردة. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي: اللؤلؤ أراه، وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟ قال أبو داود: رواه ثور عن خالد فقال مورد، وطاووس قال معصفر. يعني كأن الثوب هذا والله أعلم يعني أمي اللي كان فيه نعومة وترف، مضرج أو مورد أو مشبع بعصفر أو بحمرة، يعني كأنه يشبه ثياب المترفين أو أميل إلى ثياب النساء، ولذلك قال: لا بأس به للنساء. والريطة يقول هي الملاءة التي ليست من لفقين، ليست من قطعتين، إذا كانت من قطعتين إزار ورداء، إن كان من لون واحد تسمى حلة، وإذا كان من لونين يقال إزار ورداء. الريطة هي قطعة واحدة، وهي تشبه اللي الآن بعض الإحرامات اللي تلبس اللي مخيطة، مثل اللي يسمونه عند النساء التنورة، تشبه هذا، أن تكون قطعة واحدة مخيطة، هذه يسمونها ريطة. هذه هي الريطة، الإزار اللي قطعة واحدة مخيط. ومصبغة أو مدرجة أو موردة أو مشبعة بعصفر، وبحمرة، لذلك كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي مباشرة لما رأى كرهها رماها في التنور، وهكذا هم رضي الله عنهم ما عندهم إلا امتثال تام، رماها في التنور. فلما سأل عنها من الغد قال لو كسوتها بعض أهلك لا بأس بها للنساء. نعم. حدثنا وأيضا يقول الثوب الرقيق يسمى ريطة إذا كان الثوب فيه رقة، فإذا كان هو رقيق ومصبوغ بحمرة يكون أشبه بثياب المترفين أو النساء، يعني جمع الوصفين النعومة واللون اللي فيه حمرة، هذا أشبه بثياب المترفين والنساء. نعم. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه من أدلة الهجر، من أدلة الهجر مر عليه ثوبان أحمران، والمراد أحمر قاني، الأحمر القاني الذي ليس خطوط حمر، لا أحمر قاني، وهذا كما قلنا يشبه ثياب أهل النار، قطعت لهم ثيابهم من النار، النار حمراء، يشبه ثياب المترفين وأهل الدنيا، يشبه ثياب النساء، ما يصلح إذا كان أحمر قاني. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء الرجل من بني حارث عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. العهن الصوف، الصوف الملون، مثل الآن اللي يحطون على السيارات وكذا أشياء حمراء من صوف أو من شعر أو كذا، فكان على الرواحل أكسية فيها خيوط من عهن حمر، كل الصوف أحمر، فقال ألا أرى الحمرة قد علتكم، يعني اللي يشوفكم غطتهم الحمرة، وهذا نفس العلة، نفس العلة. ولذلك المتنبي يوم جاء يمدح النساء ذكر هذا العلة نفسه، فقال من الجآذر في زي الأعاريبي، الجآذر الغزلان في زي الأعاريبي، حمر الطلاء الأعناق والمطايا والجلابيبي، هي حمراء صفحة عنقها بياض بحمرة، والمطية حمراء والجلابيب حمر، هذا يستحزنون في النساء، أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلامي ولا صبغ الحواجيبي، ولا برزنا إلى الأسواق ماثلة أوراكهن صقيلات العراقيبي. فهذا علة تشبه بالنساء. والمترفين، المترفين يلبسون الثياب الناعمة الحمراء لأن الحمرة تميل للدنيا والملوك وهذا، فلذلك نهى عنها، قال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقاموا سراعا حتى إن الإبل نفرت من قومتهم رضي الله عنهم ونزعوا الأكسية عنها. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة. المغرة عندكم آخر سطر، الطين الأحمر، الطين الحر الأحمر يصبغ في الثياب. نعم. فبين نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا دخل عليه الصلاة والسلام. إنما كان يؤدب أهله زوجاته وأصحابه بناته، الشيء اللي فيه ميل للدنيا ينهاهم عنه. فالمقصود أن الحمرة القانية الصافية إذا كانت لون قاني وفيها رقة وفيها نعومة وفيها ترف ما هي طيبة. أما الباب اللي بعده إذا كان حلة مخططة ولا شيء يسير لا بأس. نعم. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. الحلل إنما هي برود اليمن، حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من ألوان، لا تصبغ بعد النسج ولكن يصبغ الغزل نفسه ثم يتخذ من الحلل، فإذا كان الغزل هو المصبوغ تكون خطوط حمراء حمراء وسوداء، يعني ما تعلوها الحمرة، ما يعلوها لكن فيها حمرة. ولكن إذا جاء يبيعها اليماني يقول حلة حمراء حلة خضراء، يعني على حتى يميز بينها، لكن ليس الحمرة القانية. ولذلك هو يقول إن طريقة اليمانيين ما يصبغها بعد النسيج، بعد ما تكتمل ما يصبغها، لا يصبغها وهي خيوط بعدين ينسجها، أو كان أو في الغزل نفسه يصبغها. وحتى إن عندهم العصب، ثوب العصب ما هو، يلون الكتان لوي وبعدين يغمسونه في الصبغ ويطلعونه، وبعدين إذا فلوه صار خطوط، المزوي ما يجيه الصبغ واللي برا يجي، فيكون كذا مخطط. هذا معنى الجمع بين هذا وبين ما تقدم، إن هذا حمرة لكن ليست غالبة. ولذلك شوفوا العلة اللي في صفحة 73 أول سطر: ألا أرى هذه العمرة الحمرة قد علتكم. كلمة قد علتكم هي العلة اللي تجمع بين هذا، يعني إذا كانت الحمرة هي الغالبة هي العالية ما يبطيب، وإذا كانت تابع التابع تابع. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. معنى يعبر عنه يبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أحد يعني يعبر عنه بمعنى يترجم كلامه ولا يفسره، لا هو أفصح العرب. يعبر عنه يبلغ، يرفع الصوت، بس يكرر الكلام برفع الصوت، لأن يعني يقولون أن حجمه 100,000. فالشاهد إن كان عليه برد أحمر نفس الكلام، يعني فيه حمرة لكن ليست غالبة. نعم. باب في السواد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، قال وأحسبه قال: وكان تعجبه الريح الطيبة. عليه الصلاة والسلام أحب شيء إليه الريح الطيبة، وهذه صنعت عائشة لكن فيها صوف من صوف الغنم، فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن ما أنكر السواد، ما أنكر لبس السواد لا بأس به، وأفضل شيء كله البياض. نعم. باب في الهدب. هذا السواد يحتاج إليه مثلا في ملابس الشتاء، الألوان هذه بعض الناس يقول حنا الآن نلبس البياض، لكن في الشتاء تخرج الألوان كلها، فلا مانع من الصفرة والخضرة والحمرة بالقيد هذا، الحمرة بالقيد السابق تكون حمرة تابعة وليست غالبة، ولا مانع من الثوب الأسود ومثله البشوت والأقبي هذه تكون ألوان، ومثل الشمغ هذه، شوف الشمغ هذه الشماغ هذا أحمر لكنه يعني مو بأحمر قاني كله، نصه أحمر نصه أبيض، مو بالقاني ولو بدليل ترف يلبسون الناس كلهم، مو بمثل أنا ما أحفظ الشعر ولا حسان يا يمدح بني غسان يمدحهم بالترف، يعني ذكر صفات المترفين يحيون بالريحان يوم السباسبي، وأنهم رقاق النعال طيب حجزاتهم، وأنهم يعني حاشية هذا، يعني يذكر صفات المترفين لأن ملوك غسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعدنا عن صفات المترفين وعن أهل الدنيا، ويبعدنا عن تشبه بالنساء، وأيضا عن الشهرة المنخفضة والمرتفعة. نعم. باب في الهدب. حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميم الهجيمي عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. نعم، الشملة وفيها هدب، وقع هدبها على قدميه، لا مانع من الهدب، ومثل الهدب اللي يكون في المشالح واللي يكون في الشمغ، هذه الشمغ فيها هدب، وقديما ما كانت كذا، كان فيها هدب يعني مشلشلة، هذا لا مانع منه. نعم. باب في العمائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. كذلك العمائم تكون سوداء، تكون خضراء، تكون صفراء، وعمائم الملائكة تقدمت معنا في بدر، عليهم عمائم صفر، عليهم كذا، كل هذا فيه رخصة. ترى الأصل في اللباس الرخصة، الأصل في اللباس الرخصة، أنك تلبس مثل قومك، ما يكون شهرة مثل ما يلبس الناس، إلا إذا كان فيه تشبه ولا حرام ولا إسبال ولا حرير ولا ثياب مترفين ولا حمرة قانية، والأصل لباس تلبس ما شئت لكن مثل قومك، لباس قومك يعني اللباس الغالب اللي أنت ساكن معهم الآن، مو بقومك أصلك لا البلد اللي انت فيه مثلا وخلاص في شيء دارج تلبس مثلهم حتى ما تلفت النظر. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو سامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامه سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه عليه الصلاه والسلام. هو لبس مثل قومه، فاللي يريد السنه يلبس مثل قومه، اما اللي يريد الان يلبس ازار ورداء في غير الاحرام مثلا هنا في المملكه ويريد عمامه وبين الكتفين هذا شهره. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما يلبس قومه، اذا اردت تقتدي به البس مثل ما يلبس الناس ولا تلفت النظر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابو الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن محمد بن علي بن ركان عن ابيه ان ركان صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركان رضي الله عنه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. نعم، هذا حديث ركان مشهور، وهذا مر معنا في ابن سعد ومر معنا في الترمذي، والترمذي قال ليس اسناده بالقائم، وفي المراسيل يقول عن سعيد بن جبير ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصه ركانه لما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا فيه العسقلاني هذا في الطريق ابو الحسن، ولكن سبحان الله ما يقال موضوع لان ابو داود سكت عنه ما علق عليه، لكن فيه ضعف. قال فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، القلانس هي الطواقي، الطواقي هذه هذه القلنسوة والعمائم هذه، فيقول إن نحن نعتم فوق القلانس وهم إما ما يعتمون أو يلبسون العمائم على شعورهم بدون قلانس. هذا على فرض صحة الحديث. والعمائم يا أخوان، العمائم طيبة هذه، سواء شمغ ولا عاد أي، تراها طيبة، تراها تيجان العرب، العرب تيجانهم العمائم، وهذا متواتر عندهم ويحبونها، وتعتبر شرف لهم، تعتبر هيبة، وتعتبر جمال للناس مطلقا، سواء عاد لبستها بالشكل هذا أو، لكن إذا كنت هنا أفضل بالشكل هذا، تراها طيبة، والإنسان لا يتثاقلها ويقول إنها أسهل علي إني بدون طاقية ولا بطاقية، لا والله هي والله تيجان العرب. والناس اليوم تركوها مثل ما تشوفون في المساجد، قبل سنتين ثلاث سنوات ما تلقى أحد كاشف الرأس أو طاقية خاصة من أهل البلد هذه، ولا نشوف حتى الشيبان والناس تركوها، لكن هي والله تيجان العرب. فكيف عالي بطلاب العلم؟ طلاب العلم الواجب عليهم أخذ الزينة في مجالس الحديث، مجالس القرآن، حتى إن مالك رحمه الله كان ما يحدث أحد إلا أن يلبس العمامة. هو رحمة الله عليه مالك، الإمام مالك كان يستعد للحديث، يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيم الحديث، وكان يأمر اللي بيأخذ عنه أنه يكون على هذه الهيئة، يأمرهم أن يعتموا. وكان هو بنفسه يقول لما أردت أن أطلب العلم عممتني أمي، عممته وشدت عمامته وقالت الآن أطلب العلم. فهي والله تيجان العرب العمائم هذه، تيجان العرب. فكيف عاد لو صح هذا الحديث صارت فرق بينه وبين المشركين، صارت علامة لأهل التوحيد. واليوم اللي يسافروا الخارج واللي يحبون الخارج ويقلدون الأمم الثانية هم اللي يستثقلون العمائم، أما اللي وجهه واحد ما يستثقل عمامه ولا يعني يستخف بلبسها، بالعكس هي والله هيبة وشرف وجمال، تاج العرب. نعم. حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربوذ قال حدثني شيخ من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. عليه الصلاه والسلام، يعني لها ذؤابه تكون من امامه وتكون من خلفه. نعم. باب في لبسه الصماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفذيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه أحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. هذه أحد التأويلات في لبسة الصمة. يقول الآن بدأ في اللبسات المكروهة، في لبسة الأولى واضحة أن يحتبي، والاحتباء بهذا الشكل أن يرفع ركبتيه ويجعل حبوة هكذا، فإذا كان أنه ما عليه إلا إزار مثل المحرم واحتبى قد تنكشف عورته كما قال هنا يفضي بفرجه إلى السماء، هذه نهى عنها. والثانية الصمة، الصمة هذه لها عدة تفسيرات، ففي تفسير هنا وهو أن يأخذ اللباس إذا كان طويل كما قال ويلقيه على عاتقه فينكشف جنبه، هذا يأخذ اللباس، هم ما عندهم الأردية، يجمعه ويلقيه على عاتقه فإذا رفع كذا ينكشف جنبه. واللبس والتفسير الثاني المشهور أن يلتف بشيء بحيث ما تخرج يديه، فلو أراد يركع ولا يسجد ولا يتحرك ولا يسلم ولا جاء ثعبان ولا جاء شيء ولا بيناول شيء مزوي ملوي عليه، هذه أيضا صمة. يقول عندكم في الحاشية صفحة 79 والصمة هي اللبسة الثانية واشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه ويلقي ثوبه على عاتقه، كذا حمله أبو داود على هذا المعنى. ونقل أبو عبيد في الغريب أن هذا هو تفسير الفقهاء وأنهم أعلم بالتأويل في هذا. أما الأصمعي وهو شيخهم شيخ هؤلاء عبد الملك بن قريب وهو صاحب سنة قال إن اشتمال الصمة عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وكذا فسره في النهاية. قال أبو عبيد كأنه يذهب أنه لا يدري لعله يصيب شيء يريد الاحتراس منه أو يقيب شيء فلا يقدر على ذلك لأنه أدخل يديه في ثيابه، وهذه صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، التفسيرين كله صحيح. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصمة نتقي اللبستين. أحيانا في البرد مثلا، في برد يمكن واحد يلف عليه شيء كساء كبير ويلف عليه ويديه داخل ما لها فتحات، هذا المشكلة. إذا لف كذا ويجي يصلي مثلا كيف تمد يديك تسجد؟ لو جاك شيء تحترس منه كيف؟ لو واحد قال سلم تحتاج إلى وقت لين طلعها، هذا معنى. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء والاحتباء في ثوب واحد. نعم. باب في حل الأزرار. حدثنا النفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال فبيعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا مطلقي أزرارهما قط في شتاء ولا حر ولا يزران أزرارهما أبدا رضي الله عنهم. هذا قرة المزني الصحابي، ومعاوية أبو إياس المشهور أيضا تابعي من كبار التابعي، وإياس الحفيد هو اللي ضرب المثل في الذكاء القاضي، إياس بن معاوية بن قرة المزني. يقول قرة الجد اللي هو الصحابي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، معناه في وقت الوفود، وإن قميصه لمطلق الأزرار، هذا الأزرار اللي هو يكون على الجيب، كان عليه الصلاة والسلام مطلق الأزرار إما لسبب والله أعلم من الأسباب أنهم تأتي الوفود ويريدون أن يروا الخاتم خاتم النبوة، فلذلك يطلق لهم الأزرار حتى يفعل مثل قرة. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم، وخاتم صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه، فإذا كان الإزرار معقود يكون صعوبة أن يدخل يده وأيضا يفتح لكل أحد، وأيضا يمكن بعض الناس وده مستحي لا يقول يا رسول الله كذا، فإذا رأى إزراره مطلق ذهب ونظر فيه أو أدخل يده يتأكد أو يرى خاتم النبوة اللي بين كتفيه. لكن الصحابة التابعي اللي هو معاوية وابنه اللي هو إياس يقول ما رأيتهما، يقول عروة هذا بن قشير الجعفي ما رأيتهما إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا في حر ولا يزران أزرارهما أبدا، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة ويريدون أن يستمروا عليها. ولا مانع أن الإنسان يطلق أزراره، لا مانع أن الإنسان يطلق أزراره ما لم يكن يعني يلفت النظر عند العامة، إذا كان العامة مثلا ترى عندنا في بعض العوام يكره هذا ينهى ابنه نهيا شديدا أن يكون قد أخرج صدره، وأيضا إذا كان العامة مثلا عامة الناس يرون هذا شهرة ولا يرونه شعار لشيء مو بطيب لا لا ما يحتاج. والأمر الثاني إذا كان شعار، إذا اتخذ حل الإزرار شعار بحيث إذا رؤي الإنسان قيل هذا من الطائفة الفلانية وهذا من الطائفة الفلانية ما يصلح، لأن عندنا أن الأمور العادات ما فيها شعار. الصحابة رضي الله عنهم يندمجون مع الناس ولا يقال هذا كذا وهذا كذا، ما تفرق الصحابي من الناس إلا إذا كان الناس تركوا مثلا سنة ولا أسبلوا وهو ما يسبل. أما أنه يكون له شعار تيجي في الحرم، تيجي في المدينة، تيجي في أي مكان، تعرف إن هذا من طائفة متميزة على المسلمين بشيء معين، هذا فيه إشكال. والأمر الثاني يمكن يؤدي إلى مشاكل أخرى، إلى عجب، الناس ترك السنة وأنا اللي فقط على السنة، وبعدين يؤدي إلى تحزب، يؤدي إلى أن هذا منه وهذا مو منه، ما هو بطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأعرابي ويقول أيكم بن عبد المطلب، والصحابة اندمجوا في الشام والعراق وذهبوا إلى أقصى الدنيا ما لهم شعار محدد. فإذا كان إنسان يتخذها عادة ولا يفك إزراره ما في شيء، ما لم يكن في بلدك أنه يعتبر نقص مروءة ولا شيء ما في ده. أما اتخاذها سنة، لو كان هذه سنة بمعنى أنها مطلوب فعلها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولا فعلها الصحابة ولا يعني تواترت عنهم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس يعني اشتهرت. أما مثلا كون صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حال معينة وأحب أنه يقلد في الحال اللي الصورة اللي رآه، يمكن المرة الوحيدة اللي رآه رأى على صورة، فيريد أن الصورة هذه ما تنتهي، فكان من حب له يتمثل صورته المرة الوحيدة اللي رأى فيها يتمثلها دائما، وترك إزراره مفتوح ما في شيء. أو واحد يترك إزراره مفتوح ما في شيء. نحن نخاف من أمرين، نخاف أن يكون في بعض البيئات تعتبر هذا بالشكل هذا نقص مروءة، اللي يفتح صدره كذا تجدها عند الفساق ولا عند كذا. إذا كان البيئة كذا لا، المسلم يرفع نفسه عن أي شيء في نقص مروءة. والأمر الثاني نخاف أن يكون شعار لطائفة أو مجموعة، خلاص يعرفون بين الناس قال هذا كذا وهذا كذا، هذا مو طيب، وهذا يأثر ترى في أمراض القلوب. كن مع المسلمين، اعمل بالسنة ولا تلفت النظر دائما. وش معنى الشهرة؟ وش معنى الثياب المنخفضة والمرتفعة؟ وش معنى الصوفية يوم حطوا لهم لباس معين وش صار عندهم؟ صار عندهم أمراض الدنيا، وصاروا ما يرون الناس شيء، وصاروا كذا وصاروا كذا. الشيء اللي مثلا سنة واضحة جلية مثل ما سيأتينا الآن في الإسبال، خلاص في الإسبال إذا الناس أسبلوا والله ما أتبعهم في الخطأ، أرفع ثوبي. لكن إني أنا أنفرد بشيء لا، ما هو طيب. وأما كلمة إن هذه سنة متروكة، أول من ترك الصحابة يعني فعلها واحد اثنين ثلاثة، لكن الناس كلهم الصحابة تواترت عنهم أمروا بها. وأما الجمع، أنك تجمع مثل القصة هذه، قصة ثانية عن جابر رضي الله عنه، حديث الحج الطويل، جاءها محمد بن علي بن الحسين وكان شاب صغير، وجابر عمره 80 أو 85، فأراد أن يؤنسه ففتح إزراره وأدخل يده في صدر الغلام من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وهذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. شوف وين وش بعده في النسب عن جابر، يعني في سلسلة نسب، صغير وجابر كبير في السن، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فلما رأى فرح، وكان جابر عقد عمي، ففتح إزراره وأدخل يده في صدر الغلام، وضع يده على صدره يعني يؤنسه بذلك. هذا ما تكون دليل لفتح الإزرار ونحو ذلك. المراد مثل ما قلت لكم، والكلام الطويل الله أعلم، الله أعلم لو كان إن هذا أمر يعني يتقصد ويتعبد الله به، وكان شفناه عند الصحابة، عند التابعين، عند مالك، عند أحمد، عند الشافعي، عند أئمة الإسلام ينصون عليه في الكتب، يقولون تعمدوا هذا الشيء، ترى هذا سنة، ما رأينا كذا. نرى قصص تأتي بالشكل هذا وفيها اللمحة هذه، والله أعلم. نعم. باب في التقنع. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. التقنع الأصل عدمه، الأصل عدمه، التقنع ريبة، ومعنى التقنع أن يكون إنسان متلطم مخفين وجهه، الأصل أنه ريبة ولا يفعل هذا، ما يفعلون الناس اللي، لكن أحيانا حاجة، هذا مثلا ضرورة، هذا وقت الهجرة، أتى إلى بيت أبي بكر في مكة ليخبره أن الله قد أذن له بالهجرة. وقريش لو علموا أنه جاي وأنه بيأتي في الوقت المعتاد، هم أصلا مغلقين عليه السبل، خاصة بعد ما هاجر أصحابه، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي في وقت القيلولة في نحر الظهيرة ومتقنع، لأن عنده أمر خطير سيخبر به الصديق. ولذلك قال للصديق أخرج من عندنا، قال يا رسول الله إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، ما عنهم سر يعني هم مأمونين. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لنا في الهجرة. قال والصحبة؟ قال الصحبة، يعني تصحبني. تقول عائشة فما كنت أظن، أنا كانت صغيرة هي، تقول أنا ما بعد شفت منظر إن الإنسان يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت الصديق يبكي من شدة الفرح لما قال إن الله أذن لك أن تكون صاحبة لي في الهجرة، مع أنه مطلوب الآن، مطلوب أمني، محطوط عليه 100 من الإبل وسيقتل لو يمسك هو لصاحبه، ويبكي من شدة الفرح. فالتقنع ما يقال كذا إن هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة في حياته، بالعكس نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن الإنسان يغطي فمه وأنفه. الآن بعض الشباب الله يهديهم يجيك يصلي ما تشوف عيونه، خاصة في الفجر ولا في البرد ولا كذا، وهو لو أنه عند ملك ولا عند وزير ولا عند مديره ما يسوي كذا، لو يدخل على مديره في العمل هو متلطم بالشكل هذا يمكن يطرده ولا يفصله، لكن بين يدي الرحمن في الصلاة تلقاهم متلطمين، لأن الصلاة عندهم هانت مرة بحيث أنه بس شيء يلقي عن ظهره. التلطم ما بطيب، ورخاء الإشماغ كذا دائما، بعض الشباب ها ما تشوف عيونه ما تشوف خشبه كذا، هذا ريبة. الإنسان وجهه كله وجه شرفه في وجهه، لماذا تغطيه؟ هل لأنك خايف من شيء ولا مستحي من شيء ولا فعل لك شيء؟ هذا ليس دليل على التقنع، هذه ضرورة لأجل الهجرة. وترى بعض الأحاديث إذا أتي بها في غير مكانها يمكن بعض الناس يفهم منه سنة، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، هذا الباب واللي قبله، هذا الباب واللي قبله اللي يحل الإزرار فعل مرة أو مرتين لحاجة أو هكذا جاء اتفاقا، لكن ليس سنة متعمدة. نعم. باب ما جاء في إسبال الإزار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميم الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، يعني تخوف عليك كذا، إذا بديت بعليك السلام يعني في العادة تقال في الأشياء اللي تخوف مثل عليك اللعنة عليك السلام، أما السلام مفروض يبدأ بالتأنيس، تقول السلام يأنس بعدين تقول عليك، أما إذا قلت عليك كذا هذه، أما الميت ما يدري، الميت ممكن تقول عليك السلام ولا تقول السلام عليك ما يدري، أما الحي تبدأ بالسلام، لأن السلام تأنيس. وش سماه الله عز وجل؟ سماه استئناس. وش قال؟ لا تدخلوا بيوتا حتى إيش؟ استأنسوا. السلام من غاياته أن يأنس اللي قدامك ويأمنه ويسلمه، فلذلك تبدأ بلفظ السلام ما بتبدأ بعليك، هذا معناه. نعم. قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، يعني الله. أنا رسول الله، الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. شوفون الصوفية دحين يقولون بس هذا اللي نريد، هم يتبعون متشابه، رسول الله ادعوه يكشف الله عنك. نعم. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت أحد إلي؟ قال لا تسبن أحد. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. شو الصحابي كيف يتمثل؟ نعم. ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة أو المخيلة. المخيلة. فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. حديث عظيم هذا، سبحان الله، حديث عظيم. طيب، يقول النبي لما أول شيء علمه السلام، وعلمه الله عز وجل اللي أرسلني من هو، اللي إذا أصابك ضر، إذا أصابك سنة، إذا كنت بأرض قفر، إذا ظلت راحلتك، مالك إلا ربك. فقال هذا أبو جري، قال اعهد إلي، قال لا تسبن أحد، عود لسانك انك ما تسب احد. قال الصحابي والله ما سببت بعده لا بعير ولا شاه ولا حر ولا عبد ولا صغير ولا، ما عاد اسب. لا تسب، في فرق بين الخبر والسب، الخبر تخبر، اما السب تسب تشتم. ومثله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لكن أخبروا أنها آلهة باطلة، وأخبروا أن من يفعلها مشرك وكافر، هذا خبر، هذا حكم. أما السب أنك تسب وتلعن هذا ما في خير. طيب، لا تحقرن شيء من المعروف ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، هذا يضرك ينقصك، هذا أن يكون وجهك منبسط أنك تبتسم يكلفك شيء ما يكلفك شيء، هذا معروف، هذا صدقة، يكون وجهك دائما منبسط. ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإسبال الإزار مطلقا من المخيلة، إسبال الإزار مطلقا من المخيلة. ما في واحد يسبل الكبر واحد ما يسبل الكبر، كلهم متكبرين لكنهم عاد على درجات. وإذا أردت أن تختبر الكبر انصحه، قل له ارفع إزارك وشوف ايش يسوي، نادر منهم اللي يستجيب، ويرى أن هذا عيب وعار عليه أن يرفع إزاره، ويرى أن الناس والملوك وأهل الدنيا والعامة كلهم أنهم يسبلون إزارهم، فيتكبر أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع إزاره. هو مخيلة ولا شك، هو مخيلة ولا شك، وهو ترف ودنيا. دائما من علامات النساء كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، اللي يجر ذيله المرأة اللي ما عندها لا قتل ولا قتال، فهو من علامات النساء. ولذلك حتى في الجاهلية إذا الواحد اهتم في شيء يقولون كميش الإزار، كما قال دريد يرثي أخاه عبد الله بن الصمة، وإيش قال؟ كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء، طلاع أنجدي. كميش الإزار خارج نصف ساقه، هذا عبد الله بن الصمة مات في الجاهلية، يعني أنه مجتهد، والمجتهد دائما يرفع إزاره. أما اللي مرتاح كذا مسترخي ومترف يسحب ثيابه ويسحب، هذا معناه أنه صاحب دنيا ما هو بيوم الآخرة. فهي فيها أنه خيلة وفيها أنه ترف وتشبه بالنساء، والله لا يحب المخيلة. وإذا امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإن وبال ذلك عليه، حتى لو كنت تعلم في شيء لا تشتم. سبحان الله، الإيمان قيد، الإيمان قيد. واحد يشتم واحد من الصالحين، قال اللهم إن كان صادقا إن هذا في فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر لي، وش عاد زي من الكلام ذا؟ إن كان صادق إن العيب هذا في اللهم اغفر لي، وإن كان كذب علي اللهم اغفر لي. وسالم بن عبد الله بن عمر كان في الحج، تعرفون الحج يصير فيه تزاحم، يوم البل ويوم السيرات، الحين تزاحمون دائما، فزحمه ناقة، زحمت ناقة عرابي، فقال أنت شيخ سوء، قال والله ما عرفني إلا أنت، لكن الناس مالكين أعصابهم مالكين، مو بيستفز أي شيء. ترى هذا علامة السيد، هذا علامة السيد أنه يكون مرهي، مو ينق عن كل شيء وكل شيء يستفزه، لا بس عاد لا قام تقي الحليم إذا غضب. فقال والله ما عرفني إلا أنت، والله أنا شيخ سوء، عسى الله يعفو عني. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء. نعم، شوف، من جر ثوبه خيلاء، تكون كلمة خيلاء وصف كاشف وليس وصف مقيد، كلمة خيلاء وصف كاشف، والدليل الحديث اللي قبله قال فإنها من المخيلة كلها، يعني اللي يجر ثوبه يكون خيلاء، مثل قوله تكون مثل قوله يقتلوا الأنبياء بغير حق، هذا في قتل النبي بحق، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، في إله آخر له برهان، من جر ثوبه خيلاء مثله، يكون وصف كاشف يكشف عن حقيقتك مو بيقيد. أبو بكر قال يا رسول الله إزاري يسترخي وأنا تعاهده، قال أنت لست منهم، يتعاهد بعد هذا. أبو بكر رضي الله عنه ما كان له وركين، مشهور يعني يسمون العرب أركح، والمرأة قال ركحة إذا كان ما له روك، واللي ما له روك من أول يوم الأزر هذه ما تمسك الإزار عليه، دائما يسترخي ويشده ويسترخي ويشده، بخلاف صاحب الوركين. فقال أنت لست منهم، بعدين أنت تعاهد. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له الرجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. يقول هذا الحديث فيه جهالة أبو جعفر هذا وكلمة توضأ، لأن سبحان الله الوضوء ترى يطفي الكبر، حتى الإنسان إذا توضأ ركد يطفي الغضب ويطفي الكبر ويطفي الخيلة الوضوء. هذا على احتمال أنه صحيح أو يكون في نكارة، أنه قال اذهب فصل ثم قال إنه يصلي وهو مسبل إزار وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. على افتراض صحة الحديث يكون معنى لا يقبل لا يثيب، لا يقبل هنا بمعنى لا يثيب ولكنها مجزئة، لأن يعني عندنا نفي قبول إجزاء ونفي الثواب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله كذا، قد يكون نفي الإجزاء أنها ما تجزئ، مثل لا يقبل الله صلاة المشرك، أو لا يقبل الله صلاة امرأة حائض بغير خمار، يعني ما يجزي، لازم تغطي رأسه، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أجنب حتى يتوضأ أو حتى يغتسل، هذه نفي إجزاء، المجنب لا يقبل الله صلاته حتى يغتسل، هذا النفي نفي الإجزاء. وفيه نفي آخر إنها مجزئة لكنه محروم من ثوابها حتى يترك عنها الكبر والخيلة، مثل لا يقبل الله صلاة من ذهب للكاهن، لا يقبل الله صلاة العبد الآبق، لا يقبل الله صلاة الشارب الخمر، لا يقبل الله صلاة المسبل. هو يصليها وتجزئه بمعنى يبرأ ذمته ولا يعيد، لكن موقوف الثواب، يصلي بس لإسقاط الواجب عنه والثواب محروم منه إلين يترك اللي هو عليه. ومنه لا يقبل الله صلاة المبتدع، لا يقبل الله له صلاة ولا صيام، هذا مثله. وينبني على ذلك الإمامة، فإذا كانت مجزئة له صلاة المسبل، إذا كان معنى أنه مجزئة لكنه محروم من ثوابها، فصحت صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. لكن إن وجدت غيره لا تصلي خلف المسبل، اختر لصلاتك رجل ما في خيلة ولا في كبر، هذا يلا بس تصح صلاته. وإذا ما وجدت غيره، لم تجد غيره، مثلا في الطرق الآن أحيانا تبتلى تكبر وفي أثناء الصلاة تشوف له مسبل مثلا، ولا في بلد ما في إلا مسجد واحد ومسبل ومبلي، يا تترك الجماعة يا هذا، فإن إن شاء الله أنك أنت معذور كما قال عليه الصلاة والسلام إن أخطأوا لكم وعليهم، لكن لا تترك الجماعة. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرع بن عمرو بن جرير عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فعاد ثلاثة، قلت من هم خابوا وخسروا؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. أعوذ بالله، هذا أيضا قال المسبل، ما قال المسبل خيلة، لأنه هو واحد. المتأخرين يقولون اللي كان كذا كذا واللي كن، ويقول هنا أنه المستحب له والجائز وما نزل، وإن كان الخيلة فهو ممنوع منع تحريم، وإن كان للغير الخيلة فهو من قاله صاحب بذل المجهود. من قال الكلام هذا؟ هم بيفسرون على كيفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل يقول كلها مخيلة، فهو محرم، كله محرم وكله ناتج عن خيلة. وهنا قال المسبل، وأعوذ بالله، هنا لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، وقال المسبل. تدرون ليش؟ لأن الله ما يحب الكبر، والإسبال هو علامة الكبر الواضح، والكبرياء لا يصلح إلا لله، ولذلك جاء فيه الوعيد الشديد هذا. بعض الناس يقولوا الوعيد هذا علشان 2 سنتي ولا 3 سنتي ينزلها تحت رجله، لو أنه ما في كبر كان رفع 3 سنتي هذا، يدخل النار ولا يكلم الله ولا ينظر إليه عشان 3 سنتي ورا ما يرفعها. طيبه هل الكبر اللي راسخ فيه؟ ولا لو كان فيه ذرة من إيمان وخير وخايف على نفسه وما عنده كبر كان قال ليش أنا خاطر بنفسي ولا يكلمني الله ولا ينظر إليه ولا عذاب أليم ولا يزكي وفي النار عشان أصبعه ولا أصبعين نزلتها تحت الكعب، لكن عنده ثوب كله في كفة والأصبع هذا اللي تحت الكعب في كفة، هذه أهم شيء عنده. ولذلك كل إسبال خيلة، وجرب تجد، حرك أي مسبل شف يطلع لك كيف الخيلة. نعم. حدث المسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والأول أتم، قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. أعوذ بالله، ترى نحن نغفل عنه حتى الاثنين اللي بعدها. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي يمشي السلعة عنده أرض، عنده غنم، عنده أي شيء بحلف كاذب. ترى بعض الناس يقول أنا ما حلفت حلف كاذب، لكنه ورى وتورية، ونحن قلنا مرارا ترى هذا خطير، والله أنها سيمت بكذا، يمكنها سيمت أيام الغلاء، ونحن الأيام أيام الرخص، يمكن اللي سامها أخوك، يمكن اللي سامها ابنك، يمكن اللي سامها أبوك، يمكن اللي سامها جارها، جار الأرض محتد عليها بيشتريها باللي يكون، وأنت تقول بزعمك يعني أنك بريت الذمة، تقول والله أنا مسيومتم كذا. طيب باللي سامها فيه سبب خاص، مثل كونه في أوقات غلاء، في أوقات موسم، في من أقاربك ما عنده يعني فلوسكم سوى، جارها يريدها لسبب من خاص، وأنت تحلف تقول والله أنا مسيومة. طيب ليش ما تبين؟ ما ينظر الله إليك ولا يكلمك ولا يزكيك ولك عذاب أليم، تنفق سلعتك بحلف كاذب. لازم تصدق وتبين، ولا واحد سايمها معاريض قال إن الأرض بشتريها منك بمئة ألف، لكن ترى فيها سيارة وفيها غنم وفيها كذا عروض. طيب هذه دائما معروف إن العروض يرفع سعرها لأنها من مثل النقد، وتجي تقول والله أنا مسيومة مئة ألف ولا تبين، هنت من الثلاثة. ولا واحد سايمها مئة ألف ومقصده يقول بعطيك أربعين كل شهر خمسة، وتجي المسلم من غريته تقول والله أن واحد صامل وأنها سايمها مئة ألف، ولا قلت أنها مقصدة، ولا قلت أن فيها لف ودوران، ولا قلت، وتنفق سلعتك بالحلف الكاذب. هذا ما يصلح، كل الصورة هذه ما تصلح. لازم مثل الشمس سيمت مئة من أخوي من جارها في موسم وقت الغلاء بتقصيد بعروض بكذا، ما تغش. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي كتمة، أي صفة تؤثر في السعر لازم تبينها. حط نفسك مكان أخوك. والمنان الله يتوب علينا، يقول سفيان، يقول لا تحسبون الشيطان إذا مشت الطاعة نساك، قال هذه فاتت علي، لا ترى يسجلها عنده، يمكن يفسدها عليك عقب 40 سنة. والله إن الشيطان يمكن يفسد عليك نفقة بعد 40 سنة، يجيك يترك لين تيجي في لحظة ضعف ولا لحظة استخفاف ولا كذا، ويجي بينك وبين اللي أعطيته فلوس جماعتك ولا أعطيته فلوس، وسر جاء بينك وبين مشكلة، قام الشيطان استفزك لين تمن عليه، تقول أنا ما معطيك، أنا ما راحت لك. قال تعالى كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ولا يقول سفيان إذا ما قدر أنك تمن يطلعها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، جالست 40 سنة والنفقة هذه بينك وبين أخوك في الله ما حد يدري، وأنت غافل عن الشيطان، تقول هذه خلاص فاتت على الشيطان، ما فاتت، ما في شيء يفوت عليه، سجلها خله، يجي وقت، يجي وقت تطلعها، والله أنا أعطيته، طلعت من السر إلى العلانية، نقص أجرها، هو شغال على كذا. الصحابة ليش يقتصدون في العبادة؟ لأن عندهم جهد قبل العبادة، وجهد أثناء العبادة، وجهد لين يموت يحافظ على العبادة، لين يموت ومركز، مركز على عدوه هذا من أين يدخل عليه، مو بأنك خلاص فعلت العبادة خلاص. والله يعني ممكن أنك تمن على ربك أحيانا، تقول يا رب أنا ترى حجيت كم مرة ولا اعتكفت كم مرة ولا، طيب أصلا من اللي هداك، من اللي وفك، من اللي عانك أصلا. في الصحابة يختلفون عنا، أعمالهم قليلة لكنها زاكية ومركزين على الشيطان ما يلعب عليهم. أما أنك بتنام وتحسب نايم عنك، لا والله إن كل أعمالك اللي سويتها مسجلها، ويتحرى بس اللحظة المناسبة اللي ينقض عليك ويخرب عليك. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية رضي الله عنه، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. شفتوا كيف منظر الصحابي؟ رأيتوا كيف منظره بن الحنظلية رضي الله عنه؟ راح هو في دمشق بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، لكن يقول هو من الصحابة، وابن الحنظلية جدته ترى أنصاري، هو سهل بن الربيع أنصاري هو، لكن أم جده تميمية من بني حنظلة فيقال ابن الحنظلية. يام جاي وصفه الصحابي الدمشقي هذا، يقول كان رجلا متوحدا راح في حاله مشتغل بآخرته، قل ما يجالس الناس، مو بيعني العصر عند هذا والمغرب عند هذا والعشاء هذا ويدور السوالف ويدور المجالس. لا صحابي مو بكذا. صحابي خلاص شار الآخرة وقل ما يجالس الناس إلا في خير. طيب وش يسوي؟ يمكن بعض الناس بعد يجلس الحالي ويهوجس ولا مع النت ولا لا. قال قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، المسجد وأهله ومصحفه والمسجد وأهله، وإذا جاء غزوة غزا، وإذا جاء مجلس ذكر يجي. هكذا كان الصحابة والله، لسبب واحد، إن كما قال مسعود قال أنا والله أنا أشوفكم أكثر صلاة واجتهاد لكن الصحابة أحسن منكم. قالوا لي ما يا أبا عبد الرحمن؟ قال أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. باعوا واشتروا وحدوا الاتجاه، خلاص تفكيره واهتماماته والأخبار اللي يدورها والكتب اللي يقراها والسوالف اللي يحبها الآخرة، إذا جاء أمر الآخرة انتعش، وإذا قاموا يسولفون في دنياهم ذا بكيف. هذا الفرق. طيب نعم. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. يا سلام، أبو الدرداء يتحايل يقول يا سهل كلمة تنفعنا ولا تضرك. نعم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدلوا هذه سمع. فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه. يعني سيبرك أبو الدرداء على ركبتيه من الفرح بهذا الحديث، إن فيه رخصة فيه سعة. شوف هذا ابن الحنظلية يام حركوه طلع علم عظيم، وإذا ما حركته مشتغل بأمره. لا إله إلا الله. طيب الفائدة الأولى بعد ما قالوا كلمة تنفعنا ولا تضرك، يقول إن في سرية وفي واحد في السرية هذا يام طعن المشرك، وش قال؟ قال خذها وأنا الغلام الغفاري، ما فيها تحزب، ميب يا للمهاجرين يا للأنصار، ولا فيها فرح بالجاهلية، لكنها طلعت منه خذها وأنا ابن فلان، وهو يريد الله ورسوله، ولا عنده يعني فرق بينها وبين يا ابن السوداء يا للمهاجرين، لا فرق، طلعت من كذا أنا ابن فلان. فتنازع الصحابة، واحد يقول بطل أجره، شوف لأن خطورة العزاوي هذه لأنها حساسة مرة، واحد قال لا إن شاء الله أنه ما في بأس لأنه ما اعتزع على المسلمين، ما قال يا جماعة على ذا، هو اعتزى ببوه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، شوفوني ترى أنا ابن عبد المطلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم باختلافهم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، إن شاء الله أن هذا أنه مأجور ومحمود، أنه أثخن في العدو. وإذا قال أنا ابن فلان ما قصد تحزب على المسلمين ولا قصد تفريق المسلمين ولا رضى بالجاهلية بعد الإسلام، وإنما طلعت من كلمة أنه قال أنا ابن فلان، إن شاء الله أنه ما فيها بأس. ولذلك فرح أبو الدرداء بهذا فرح عظيم، لأن في سعة وهم في الشام يقاتلون العدو، يمكن واحد يقولها يقول أنا ابن فلان أنا الغلام، ما قصد ترى أني أطيب منكم ولا قصد أني أنا وجماعتي عليكم، لا طلعت من كذا إن شاء الله ما فيها بأس. حتى أن أبو الدرداء كاد أن يبرك على ركبتيه من فرحه بهذا الحديث. نعم. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. هذه فائدة ثانية، لأنهم تراهم في الشام والشام على الثغور وعندهم خيل، وبعض الناس يمكن يستثقل النفقة على الخيل، وهي اللي بإذن الله تنفع. فيه أبيات في الحماسة بس إني ما بحفظها زينة مرة، واحد الخيل أطيب شيء لها حليب البل يقويها مرة، يقول المتنبي وهل وما تنكر الدهماء من رسم منزل سقتها ضريب الشول فيه الولائد. من أول يحلبون البل ويخلون الخيل تشرب قبل عيالهم، لأنه لا جاء ساعة الضيق بإذن الله تنفعهم، تصير أعضاها شديدة وانطلاقها شديد. ففي أبيات في الحماسة إن واحد زوجته نشبت هنا عطنا الحليب أنت بس تعطيها الفرس الحليب، فقال لها قال أن إذا جوني العدو بيأخذون أنت سبية وما منجيني إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هذه اللي بتنفعني مو بنتي. لكن أبيات حلوة مرة أنا الآن ما أحفظها. فبعض الناس تراه يستثقل النفقة على الخيل، فقال هنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، مثل يده كذا ما يقبضها، وخاصة إذا كان ما نواها رياء مثل الفروسية الآن اللي أكثرها رياء وهياط، ولا نواها لأعداء الله عز وجل، لا نواها الآن مثل ما في جهاد، لكن الخيل سبحان الله أكثر ما يعلم نفسيا وجسديا على القتال وعلى القوة، هي أفضل الرياضات. فلو واحد ارتبط فرس ولا فرسين ولا ثلاثة وأنفق عليها لا يستثقلها، إذا نيته طيبة تراك الباسط يده بالصدقة لا يقبضها. يا سبحان الله، صحابي قل ما يجالس الناس، وإذا حركته يطلع علم ما أودك أن يسكت، وإذا تركته يشتغل بآخرته. طيب ها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خزيمة خريما فبلغ ذلك خريمة فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى ذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. هذا أيضا فائدة أخرى، قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا فيه شارتين، الأولى طول جمته كأنها طويلة جدا ويمكن بعد ما يعتني بها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، لكن هنا شوف يوم قطعها قطعها إلى وين؟ إلى أذنيه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما تصل جمته إلى أذنيه وربما إلى منكبه، يمكنها طويلة مثل شغل الأعراب والبادية تصير إلى نصف صدره ظهره أو أسفل، ويمكن بعد ما يعتني بها. فقال نعم الرجل لولا طول جمته ولولا إسبال إزاره، ترى هذا نقص في الرجل كبير في دينه وفي مروءته إنه إسباله طويل. فسبحان الله الصحابي، هذا الفرق، الصحابي مباشرة عجل وأخذ شفرة، شفرة حتى مو بمقص ولا شيء، وقطع الشعر قطع بالسكين إلين وصل أذنيه، وقطع الثوب إلى أنصاف ساقي حتى يكون نعم الرجل، هو ما بقى عنده الشارتين هذه، الآن نعم مطلق، نعم العبد. نعم. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. ها ما في أيام ثانية بعد مر بكم هالصحابي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى فلا صبر حتى يخرج ما عند الخضر. سبحان الله، هذه الرابعة أيضا أعجب وأعجب، قالوا له كلمة تنفعنا ولا تضرك، هو رحم في حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قادمون على إخوانكم، الآن أنت بتقدم على إخوانك، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم. وهذه نفس قصة أشجع عبد القيس، أشجع عبد القيس الوفد جاي من الحساء إلى المدينة، ويوم وصل المدينة جلسوا نزلوا من إبلهم يتراكضون، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا أصلحوا الرحال ولا أصلحوا الثياب ولا أصلحوا الشعور وحديث عهد بسفر، ولا شج رضي الله عنه هو اللي عقلب لهم وهو اللي زين رحالهم وهو اللي راح البستان واغتسل، هو اللي طلع الثياب اللي في عيبته ولبس الثياب الزينة، هو اللي مشط هو اللي تطيب هو اللي جاء بهدوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من بينهم فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله تخلقت بهما أو جبلت؟ قال جبلت عليهم. هذا مثلها، إذا أنت بتقدم على إخوانك من سفر ولا من مكان بعيد أصلح رحالك، زي سيارتك لا يصير فيها وصاخة وفيها قمايم لها أسبوع وفيها وعفوش وكوش، أصلحوا رحالكم وأصلحوا ثيابكم، لا تجيب ثياب السفر ما تقدر قبل ما تصل إخوانك أي محطة أي مسجد تغتسل وتطلع ثيابك الزينة وتطلع هذا وتطيب، أنت بتقدم على إخوانك حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. ترى شامة مو معناها شهرة، في فرق، شامة أنكم تكونون قدوة، قدوة في النظافة، قدوة في حسن السمت، في حسن الهدي، في حسن اللباس، هذا معنى شامة، كأنكم شامة في الناس يعني قدوة أسوة، في فرق بين الشهرة وبين هذا. ثم قال فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، معناه أن الفحش ليس في الأفعال فقط، ليست في فعل الفواحش وليس في الأقوال فقط، في فحش في الأقوال وفي فحش في الأفعال وفي فحش حتى في التصرفات. وش معنى الفحش؟ الفحش هو الخروج عن الحد دائما، أي خروج عن الحد يسمى فحش، مثل ما نقول الآن الثراء إيش؟ الفاحش، الغبن الفاحش، الغرر الفاحش، الكلام الفاحش، أي شيء يطلع عن الحد. والحد من اللي حده؟ إما حدود الله ولا حدود المروءة اللي تعرف الناس عليها. فأي واحد طلع عن حدود الله أو حدود المروءة فقد وقع في الفحش والتفحش. ومن المروءة حسن الثياب ونظافتها وحسن الريح وأن تصلح حالك وتصلح رحالك، هذا من المروءة. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لا يحب الخروج عن حدود الله ولا عن حدود المروءة. ما أحسن كلام ابن الحنظلية رضي الله عنه، وما أحسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو إنما يرويه. نعم. باب ما جاء في الكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا هنادي عن ابن السريع عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سليمان عن سلمان الأغر، وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الله المستعان. ترى الكبرياء ما هو بطيب مرة، هذا مو بحتى فحشاء، هذا منكر، هذا ليس تعدي حدود، هذا تعدي حقوق. في عندنا تعدي حدود وفي تعدي حقوق، هذا تعدى حقوق الله، ما بتعدى حدوده، تعدى حقوقه. الكبرياء ردائي يقول جل وعلا، والعظمة إزاري يعني ما تليق ولا تحسن إلا بالله، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الكبرياء لله، الله هو الكبير وهو المتكبر وهو العلي، ما يليق بالعبد اللي مخلوق من نطفة أن ينازع الله في الكبرياء. ولذلك لا يغفر الله منه مثقال ذرة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر، هذا أشد، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله. شوف، قال في الثانية إيمان، ما قال إسلام، ما قال إنه قال الكلمة ولا لا، إيمان يعني إسلامه دخل الإيمان في قلبه. الإيمان ما يكون يدخل مثقال ذرة إلا بعد قبول وبعد عدم موانع. هم اللي يقولون يحتجون بهذا على الإرجاء، هذولا أعوذ بالله عجم وسوء نية، حشف وسوء كيلة. طيب، الأول مثقال حبة من خردلة من كبر، هذا أشد والله. الخردلة هذه ما تنشاف بالعين، الخردلة ما تنشاف. فإذا كان الخردلة هذه قسمتها إلى أجزاء صغيرة جدا، هذه يبغى لها مثل الآن اللي يسمونها، ما أدري وش يسمونها، وش يسمونها، نانو ولا فيمتو ثانية ولا وش يسمونها، شيء ما عاد حتى المكبرات ما تشوفه. مثقال حبة من خردلة من كبر ما يدخل الجنة، يعني جزء من مليار جزء من الخردلة ما يدخل الجنة، معناه هذا شيء خطير مرة. معناه أنه العبد طلع من حدود العبودية وبيصير رب، هذا الخطورة فيه، أنه بيزاحم الرب في عظمته وفي كبريائه، طالع من حدود العبد، هذا بيتكبر. وأخطر شيء في الكبر ليس الكبر على الخلق، الكبر على الحق. من اللي يسلم من ذا الحين؟ من اللي تقول الحق ويعنفص كذا يقول لا، المشايخ يقولون كذا، الكتب يقولون كذا، يا ابن حلال، محكمات القرآن، محكمات السنة، من اللي ما يعنفص الحين يجيب لك كلام واضح ويتكبر عليه؟ ما له عذر إلا أنه متكبر، تحسبي عنده شبهة ولا شيء، لا بس كذا، إحنا تعودنا على الشيء هذا، إيش الكلام هذا؟ ولا يقول أنت اللي جايبه لو أن غيرك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بعث الله ورسوله. إذن الكبر كبر على الحق. لو تجيك فتوى من علماء ولا آية ولا حديث ولا موعظة تكبر تردها، خطير ده. ما يقبل الله منه مثقال حبة من خردلة من كبر. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وقد أعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. اللي يحب الجمال بدون شهرة، يحب دائما ثيابه زينة ونعاله زينة وسيارته زينة، لكن يقول حبب إلي الجمال، قال لا هذا مو منه. الكبر من يبطر الحق ويغمط الناس، والله أن هذه خطيرة. كثير من الناس الآن يغمط الناس، تكبر عليهم يحتقرهم، لونه، وظيفته، البلده، لهجته، الكذا حاقره، وما يدري انه متكبر. واخطر شيء في الكبر انه مدفون وانت ما تدري. شفت الزند؟ الزند مدفونه فيه النار. الزند حصى مرو ابيض، تشوفه ما فيه نار، تقدح كذا تطلع النار. هذا الكبر، اكثر الناس مدفون فيه الكبر وما يدري، ويطلع من كلامه حاقرن هذا وحاقرن هذا وما يشوف ذا الشيء ويشوف كذا، ولا يتكبر على الحق. هذا ما يسمح الله في شيء. والصحابة رضي الله عنهم زكوا أعمق تزكية من النقطة هذه بالذات. الباب الأخير، نعم، سنقف على موضع، باب في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار قال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. نعم، هنا يقول إزرة المسلم أو المؤمن إلى نصف الساق، الأصل إنها إلى نصف الساق، إنها إلى تحت العضلة أو عند العضلة، هذه عضلة الساق، هذا الأصل. فإن كان إلى الكعبين فلا جناح، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا. إذا عاد أظهر الكبر ظهور، يعني هو مسبل ويبطر في مشيته، مثل مشية عمر بن عبد العزيز يوم كان ضرب عليها سعيد بن سيب، قال وش المشية هذه؟ قال يا عم ارفق علي، والله لقد ضربت في كل عضو من جسمي علشان أتعلم المشية هذه، والآن أصبر علي لأن أنساها، بس أنا من يوم صغير ربوني على المشية هذه، لأن بني أمية كانوا ملوك ويبون عيالهم لهم مشية معينة. يوم شافها سعيد انكرها فضرب عمر بن عبد العزيز، هو توي شاف، قال يا عم ارفق علي، تراني انا مضروب عشان اتعلمها، ودحين تضربني عشان اتركها، اصبر شوي بس ابي اتركها انا. فاذا فيه مشيه ملوك ومشيه يعلمون عيالهم عليها، ما تصلح لكم السلام، ما تصلح هذه. نعم، حدثنا نادم السري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن ابي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول إن كلمة الإسبال في الإزار والقميص والعمامة شاذ، انفرد به ابن أبي رواد هذا المرجي من بين سائر أصحاب سالم، وابنها شد من عبد المجيد، وهو بعد أثر فيه ابنه، ولهذا قال أبو بكر بن أبي شيبة ما أغربه، وقالوا كذا وفيه الله أعلم. لكن إذا كان نحملها على أنه صحيح أو أنه مقبول، الإسبار في الإزار واضح تحت الكعبين، الإسبار في القميص يعني في الكم، متى يكون إسبال؟ إذا تعدى أطراف الأصابع، ومر معنا أثر عمر غيره إن الكم ما يتعدى أطراف الأصابع. والعمامة ما أدري إذا كانت طويلة، إذا كانت طويلة جدا بحيث أنها تلفت النظر يكون إسبال فيها. نعم، حدثنا هناد قال حدثنا المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. يعني الإسبال ترى مو بخاص في الإزرة، الإسبال في القميص، في البنطلون، في المشلح، البشت، في البرنس، في أي شيء لا يتعدى أسفل الكعبين، في السراويل بالنسبة للرجال كما قال ابن عمر، أي شيء قال في الإزار ترى في غير الإزار. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، لكن يقول في يقول وجر القميص أشد من جر الإزار. طيب، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت لما تتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. معنى الحاشية، حاشية الإزار مثل ما تقول الهدب الإزار. فيقول ابن عباس يرفع فوق الكعبين، لكن من قدام الهدب، هدب الإزار يقع على ظهر قدمه، ولا هو مرفوع فوق. فلما سألوه قال إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا، إنه مرفوع فوق الكعبين، ولكن إن كان للإزار حاشية ولا هدب ينزل على ظهر القدم ولو مرفوع، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يحب ويرضى، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.